مكتبة العالم العربي تقدم. الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الجزء الثاني، حرية التدين. يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. الآية 21 22 من سورة الغاشية. ويقول الله تعالى فيما يختص بأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الآية 64 من سورة آل عمران. ويقول: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. الآية 46 من سورة العنكبوت. معاني الكلمات: تبين الرشد من الغي، أي اتضح الحق من الباطل. مسيطر، صاحب سلطة. كلمة سواء بيننا وبينكم، أي كلمة ارتضيناها جميعا. التعليق: كانت الأديان قبل الإسلام تتصارع، ولم يكن أي دين يقبل أن يودد معه غيره، وبهذا أصبحت الأديان مثار حروب ومشاكل، وكان ينبغي أن تكون مصدر وئام ونور. وجاء الإسلام فهتف كما تقول الآيتان الأوليان بأنه لا إكراه في الدين، وأن كل ما يطلب من الداعية أن يعلم الناس وليس له عليهم بعد ذلك سيطرة أو نفوذ. وأهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، لهم حديث خاص تذكره الآيتان الأخيرتان، وذلك هو أن هناك التقاء حول نقطة مهمة تعتبر أهم قضايا الأديان، وهي وجود الله ووحدانيته، وأن كل الأديان السماوية تؤمن بالله وتعبده. والقرآن الكريم يذكر أهل الكتاب بذلك ويهتف بهم أن تعالوا لنلتقي عند هذه النقطة التي اتفقنا عليها، وهي أن إلهنا وإلهكم واحد، فتعالوا نعبده ولا نعبد سواه. والأصل أنه عندما نلتقي حول هذه النقطة أن يدرك هؤلاء بأن الله الذي أرسل موسى والذي أرسل عيسى هو الذي أرسل محمدا، وأن طاعة الله واجبة، فلا بد من الإيمان بالإسلام. وفي الإسلام نقطة مهمة، هي أن من اعتنق هذا الدين لا يتنكر للأديان السابقة ولا لكتبها الصحيحة. فالمسيحي الذي يدخل الإسلام سيظل على إدلاله لعيسى عليه السلام ولما أنزل عليه من الإنجيل، فالإيمان بالرسل السابقين وبكتبهم الصحيحة جزء من الإسلام. المدادلة بالحسنى، ومطلع آية سورة العنكبوت التي أوردناها آنفا، هو: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذلك هو الدستور الذي شرعه الله للمجادلة مع أهل الكتاب، ويجب أن يتمسك كل مسلم بهذا الخلق. وقد جرى نقاش رائع بين سيدنا رسول الله وبين عدي بن حاتم الطائي، وكان هذا قد اعتنق المسيحية، وانتهى هذا النقاش الهادئ الحكيم بدخول عدي الإسلام. فعلى كل داعية أن يتدارس تاريخ الرسول صلوات الله عليه وينتفع بما قدم للدعاة من سنن ومناهج. ثواب الطاعة. يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الآية 60 بعد 100 من سورة الأنعام. ويقول: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الآية 84 من سورة القصص. في قضايا الأخلاق الإسلامية التي عرضناها والتي سنعرضها، وفي قضايا التشريع الإسلامي بوجه عام، هناك ثواب عظيم لمن قام بها، وعقوبات وخزي لمن أعرض عن هذه الأخلاق ولم يقم بتلك التشريعات. وقد كان من فضل الله سبحانه وتعالى أن ضاعف الثواب للمحسن ليحثه على الاستمرار على الطاعة، أما المسيء والعاصي فعقوبته بقدر انحرافه. والآيتان المذكورتان توضحان هذا المعنى بما لا يحتاج إلى المزيد من الإيضاح. الإخلاص في العمل والمراءة. يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآية 5 من سورة البينة. ويقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. الآية 54 من سورة الماعون. فعبادة الله يجب أن تكون خالصة لوجهه الكريم، لا رياء فيها على الإطلاق. والإخلاص في العمل وإتقانه فضيلة يجب أن يتخلق بها المسلم، وقد ورد في الحديث القدسي: الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببته من عبادي. انتهى. ويذكر الإمام الغزالي أن كل شيء يمكن أن تشوبه شائبة، فإذا خلص العمل والشيء من الشوائب فهو خالص. والإخلاص أسمى ما يجب على المسلم أن يتمسك به في عبادته لربه، وفي علاقاته بالناس، وفي أعماله كلها. فالإخلاص دوام المراقبة ليكون العمل نقيا سليما. ومن الحكم المعروفة: أخلص العمل يجزك منه القليل. وعلى عكس الإخلاص تكون المراءة في العبادة أو في العمل. والآية 2 تقرر أن للمراء الويل، وهو واد في جهنم، لمن لا يخلصون في عباداتهم وأعمالهم. وللأسف الشديد يلاحظ الباحث أن كثيرين من المسلمين لا يهتمون بإجادة عملهم مع إمكانهم ذلك. ومن أبرز أسباب تخلف العالم الإسلامي أن بعض المسلمين لا يعنون بعملهم. وفي هذا المجال يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وكل عمل تتقاضى عليه أجرا ولا تحسن أداءه فأنت سارق لهذا الأجر أو لبعضه. وفي ذلك يقول الشاعر العربي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. بر الوالدين. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ويقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. الآيات. والنظر في هذه الآيات يوضح نقاطا مهمة هي: أولا، تربط الآية الأولى الإحسان للوالدين بتوحيد الله، مما يوحي بأن الإحسان للوالدين شيء مهم وغاية عظمى. الثانية، تحذر من أقل درجات العصيان كالتأفف أو رفع الصوت عليهما. الثالثة، تأمر الابن بالكلمة الطيبة والفعل الحسن والدعاء الكريم للوالدين. الرابعة، تحمل الآيتان الثانية والثالثة وصية الله وأمره للأبناء بالإحسان والرعاية للوالدين، وتخصان الأمة بمزيد من الاهتمام بتسجيل ما احتملته من عناء قاس في الحمل والولادة، فعطاء الابن مهما كان لن يجازي هذا العناء. نواصل القراءة تحت عنوان بر الوالدين. إن الذي يجري دراسة واقعية على الأبناء يجد أنه قل منهم من اتبع النهج الإسلامي في معاملة الوالدين، ويجد العقوق شائعا، فطالما حرم الأبوان أنفسهما مما يحتاجان إليه من طعام وكساء ليقدما للأولاد ما يحتاجونه، فإذا شب الولد نسي كل شيء، وهو بهذا يعرض نفسه لشر الدنيا والآخرة. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: كل الذنوب يؤجر الله عنها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وقد ذكرت إحدى صحف القاهرة حدثا خطيرا ينبغي أن نتدارسه، فقد كتب رجل لها يذكر أنه يعيش في وحدة قاسية بعد أن أحيل إلى المعاش وماتت زوجته، وأن أولاده لا يسألون عنه ولا يزورونه ولا يتابعون أخباره. واعترف الرجل بشجاعة بأنه عندما كان شابا كان عاقا لوالديه، وأنه عاش حتى عانى عقوق أولاده، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما أوردناه آنفا: كل الذنوب يؤخر الله عنها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وإننا نحذر الأبناء من العقوق ونشدهم لكتاب الله ولتوجيهاته ليضمنوا خير الدنيا والآخرة. الجار. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الآية 35 من سورة النساء. والمقصود بالجار ذي القربى هو الجار من الأسرة، أما الجار الجنب فهو الذي يجاور في منزل أو مزرعة أو متجر دون رحم يربط بينه وبين جاره إلا رحم الجوار. والصاحب بالجنب هو الرفيق في مدرسة أو معهد أو رحلة أو أي جيرة مؤقتة. ويقرر الإمام الغزالي أن حق الجار في الجملة هو أن تبدأه بالسلام وتعوده في المرض وتعزيه في المصيبة وتهنئه في الفرح وتصفح عن زلاته ولا تتطلع إلى عوراته ولا تضيق طريقه إلى الدار ولا تغفل عن ملاحظة داره إن غاب ولا تسمع عليه كلاما وتتلطف بولده وترشده إلى ما يجهله في أمر دينه ودنياه. ويقرر الإمام الغزالي كذلك أن الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة ويقول: يا ربي لقد منعني هذا معروفه وسد بابه دوني وشبع وكنت جائعا. وهذا المعنى مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي رجل بات سبعان وجاره دائع وهو يعلم. ويروي الأصفهاني في كتاب الأغاني أن الإمام أبا حنيفة كان له جار بالكوفة يكثر من الغناء والموسيقى بالليل، وربما ضجر أبو حنيفة من غنائه وهو يسرح لتلاميذه أو يملي عليهم. وفي إحدى الليالي قبض العسس أي الشرطة على هذا الرجل واقتادوه إلى الحجز، ولم يسمع أبو حنيفة صوته في تلك الليلة، فسأل عنه فعرف خبره، وسرعان ما ارتدى ملابسه وذهب إلى عيسى بن موسى أمير الكوفة وقال له: إن لي جارا أخذه عسسك وحبسوه وما علمت عنه ما يستدعي الحبس. فقال الأمير لحاجبه: سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس الليلة. فأطلق العسس جميع من قبض عليهم من أجل أبي حنيفة. فقال الرجل لأبي حنيفة: طالما أزعجتك بصوتي ومع هذا سعيت لإطلاقي؟ فأجاب أبو حنيفة: أرجو أن أكون بذلك قد أديت معك حق الجار. أيها السامع الكريم، ذلك هو حق الجار عليك، فهل تنوي أن تؤدي حق الجار؟